السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 27 من شرح متن عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام للحافظ، أي جمع الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. وكنا في المرة الماضية قد تكلمنا عن حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. وقلنا بأننا قد تكلمنا على هذا الحديث سابقا، أو تكلمنا على ما يسمى بماء الوضوء، وقلنا بأن الوضوء والوضوء هنالك بينهما فرق، أن الوضوء يطلق على الماء الذي أعد لهذه العبادة، وأن الوضوء هو نفس هذه العبادة. وقلنا بأن بعض أهل العلم قد أطلق اسم الماء أو اسم الوضوء على مطلق الماء، على مطلق الماء، وبعضهم قال إن الوضوء يطلق على الماء الذي أعد لعبادة الوضوء، و الماء الذي استعمل في هذه العبادة. وفي هذا الحديث قلنا بأنه يحسن أن يقال عن وضوء الجنابة والماء المطلق، والماء المطلق، فإن الجنابة شيء والوضوء شيء آخر، فهنا يحسن أن يكون إطلاق مسمى الوضوء أو ماء الوضوء على ماذا؟ على الماء المطلق، على الماء المطلق. لكن في مكان الوضوء كما قلنا أنه يحسن في حديث جابر رضي الله عنه أنه حينما قال يعني فأفرغت عليه من وضوئه، المقصود به الماء الذي استعمل في الماء أو في هذه العبادة، في هذه العبادة. ومن أراد الرجوع فليرجع إلى ما تكلمنا به في الدرس الماضي والدروس الماضيات. وتكلمنا عن مسألة أخرى، أنه يعني أزال صلى الله عليه وسلم ما كان على فرجه من النجاسات أو من الأذى، وأنه يجب على الإنسان أن يغسل يديه بعد أن يلامس أو تلامس يده النجاسة. ولذلك ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بالأرض أو الحائط كما جاء في الحديث مرتين أو ثلاثا، مرتين أو ثلاثا. أيضا يعني تكلمنا عن مسألة غسل القدمين في حديث عائشة رضي الله عنها السابق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة، بمعنى أنه يعني توضأ وضوءا كاملا ولم يؤخر غسل قدميه. أما في حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل قدميه إلى آخر الوضوء. ولذلك حمل بعض الفقهاء على أن المكان إذا كان يعني قد أو فيه احتمال لأن يتسخ الإنسان فيؤخر يعني غسل قدميه إلى آخر الغسل. وأما إذا كان يأمن النجاسة ويأمن الاستقذار والقذارة فإنه يجوز له أن يتوضأ. وقلنا أن هذا من باب الخلاف التنوع، خلاف تنوع، ذكرنا أن الخلاف ينقسم إلى قسمين، خلاف التضاد وخلاف التنوع. وخلاف التضاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو غير مقبول. فالغير المقبول هو إذا كان الخلاف في النص، نص قلنا نص إذا أفاد ما لا يحتمل. فأما إذا كان يعني دلالة النص هي دلالة أو دلالة الآية هي دلالة الظاهر، فعند ذلك تحتمل الخلاف، تحتمل خلاف. ولذلك الخلاف إذا حصل في دلالة الظاهر فإن هذا الخلاف يعتبر خلاف مستساغ ويدخل تحت قول الفقهاء نتفق فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه، والخلاف لا يفسد للود قضية، الخلاف الثاني وهو خلاف التنوع، بمعنى أنه يجوز أن تفعلها بالصورة الفلانية ويجوز أن تفعلها بالصورة الفلانية، فكلاهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. ولذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن كثير من الخلاف الذي قد يظنه بعض الفقهاء من خلاف التضاد إنما هو من باب خلاف التنوع، ككلام كثير من المفسرين في كثير من الآيات في كتاب الله جل وعلا، إذ أنهم يفسرون النوع ببعض أسماء أعيانها أو الجنس ببعض أنواعه، أو يذكرون العام ببعض أفراده، ولا تعارض بين أن تقول مثلا المعازف، أن تقول المعازف هي الطبل أو أن تقول هي الدفة، كلها تدخل في نفس المعنى، ولذلك والله أعلم أن قضية غسل القدمين أو تأخيرهما أو عدم تأخيرهما تدخل تحت باب خلاف التنوع، فكلاهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا اليوم سنكمل إن شاء الله الكلام عن باب الجنابة، ونتكلم عن وضوء الجنب قبل النوم. وورد في ذلك حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. حديث عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. والحديث نذكره يعني مرة ثالثة عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. هذا الحديث والكلام عنه عن قضية الوضوء الجنب قبل النوم، هل هو مأمور به أو غير مأمور به؟ ذا العلماء اختلفوا في ذلك، فذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلى الاستحباب، قال: باستحباب أن ينام الإنسان إذا لم يغتسل، أن ينام على وضوء، على وضوء. أما المالكية كما ذكر أهل العلم فقد ذهبوا في ذلك إلى مذهبين: مذهب إلى الوجوب ومذهب إلى عدم الوجوب. وقالوا يعني الذين ذهبوا إلى الوجوب أن أنه قد ورد في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر الوضوء بصيغة الأمر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فاستدلوا يعني بهذا الحديث يعني على وجوب ماذا؟ على وجوب الطهارة، على وجوب أو الوضوء قبل النوم لمن كان جنوبا إذا لم يغتسل، وحقيقة يعني ليس في هذا الحديث متمسك لمن يعني قال بالوجوب لعدة أمور. الأمر الأول أن الأمر بعد السؤال لا يكون للوجوب. من صوارف الأمر يعني صوارفه للندب كما ذكر علماء الأصول أن يأتي الأمر جوابا لسؤال، كقولك لإنسان معين أين الطريق مثلا إلى الشام، فيقول اذهب، فيقول لك اذهب إلى المكان الفلاني وإلى المكان فلاني، ستأتي يعني الصيغة بصيغة أو بالسؤال بصيغة الأمر. وكذلك قالوا يعني الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه، الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه، كيعني قضية حظر الحظر الجنب أو المحرم أقصد من الصيد، وإذا حللتم فاصطادوا، هل يفهم من ذلك أنه يجب على كل من كان محرما إذا حل من إحرامه أن يصطاد، أم أن هذا الأمر يعود إلى ما كان عليه، فإذا كان واجبا عاد إلى الوجوب، إن كان مباحا عاد إلى ماذا يا شيخ؟ عاد إلى الإباحة. إذن الأمر بعد الحظر يعني بعد النهي يعود إلى ما كان عليه، والأمر بعد السؤال لا يفيد وجوبا، لا يفيد وجوبا. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني كما ذكر ابن دقيق العيد عليه رحمة الله أنه ليس في هذا الحديث متمسك للوجوب. لماذا؟ قال لأنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء ولم يأمره بطاعة، والآن قال ينام أحدنا، قال يرقد أحدنا، فالآن النوم ليس عبادة أصلا، لكن لو قال أيصلي أحدنا، قال لا يصلي مثلا حتى يغتسل، لا يصلي حتى يتوضأ، لكن النوم ليس عبادة، النوم ليس عبادة، فلا يقال بأن النوم كالصلاة، النوم مباح بحد ذاته وليس يعني فيه أمر لا بالوجوب ولا يعني بالاستحباب بالنسبة للنوم، فالنوم يعني هو مباح، فلذلك المتعلق به سيكون مباحا، ولذلك هنا الأمر ليس للوجوب كما ذكر ابن دقيق العيد عليه رحمة الله. لكن الذين قالوا أن الأمر للوجوب في هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، إذا توضأ أحدكم فليرقد، الذين قالوا إن الأمر للوجوب اختلفوا في علة هذا الأمر أو في علة هذا الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي يا إخوان أن هذا الوضوء ماذا؟ أنه للوجوب عندهم. قالوا هنالك علة. فالذين قالوا للوجوب قالوا هذا الأمر اختلفوا في علة. قالوا العلة الأولى أن يبيت الإنسان على إحدى الطهارتين خشية الموت، فإن الإنسان لا يدري حينما ينام هل يموت هل يستيقظ أو لا يستيقظ. قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فقالوا العلة في أمر من كان جنبا إذا أراد أن يرقد أمره بالوضوء لعلة ماذا؟ خشية أن يموت في تلك الليلة، فلذلك يعني يستحب أو يجب عليه أن يموت ماذا؟ أن يكون على إحدى الطهارتين، إما الطهارة الكبرى وهو الغسل، أو الطهارة الصغرى وهي ماذا؟ وهي الوضوء. علماء آخرين قالوا العلة أن يكون ذلك أنشط للعود، الإنسان إذا توضأ وغسل أعضاءه فإن هذا الوضوء يكون ماذا؟ أنشط للعود للجماع مرة أخرى. الآن ترتب على هذه المسألة مسألة أخرى، ترتب على هذه المسألة مسألة أخرى، أنهم يعني تكلموا في مسألة الحائض، في مسألة الحائض، الحائض أيضا هي على حدث كما الجنب على حدث وتحتاج إلى طهارة كبرى، كذلك المرأة الحائض هي على حدث وهذا الحدث أكبر. فالذين قالوا يعني بالمبيت على إحدى الطهارتين أوجبوا على الحائض ألا تنام إلا بماذا؟ إلا أن تتوضأ، خشية أن تموت، خشية أن تموت، فتموت على ماذا؟ على حدث، على حدث سواء حدث أكبر أو أصغر. فقالوا بوجوب أو استحباب بحسب اختلافهم، لأن الاستحباب عبادة والوجوب ما باله عبادة. فقالوا يعني تتوضأ هذه المرأة قبل أن تنام، قبل أن تنام. أما الذين قالوا بأنه أنشط للعود فلم يستطيعوا يعني أن يقيسوا المرأة ماذا الجنب على أو المرأة الحائض على الجنب، فقالوا هي أصلا غير مأمورة بال يعني أو لا يحل لها أو لا يجوز لها أن يعني أن يعني تجامع، أو نأتي بلفظة أخرى عن نعم يعني لا يحل لها يعني هذه المسألة. فلقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فالمرأة الحائض مأمورة بالاعتزال، المرأة الحائض مأمورة بالاعتزال، فلذلك يعني لا تتحقق فيها علة النشاط إلى النكاح، علة النشاط إلى النكاح. فحملوا يعني فلذلك يعني الذين قالوا بالوجوب وقالوا بعلة الإنسان يموت على إحدى الطهارتين أوجبوا عليها الغسل أو استحبوا لها الغسل بحسب الخلاف المذكور، بحسب الخلاف المذكور. وبعض من قال ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه قال يعني باستحباب الغسل بالنسبة للجنب، يعني استثنى المرأة الحائض، استثنى المرأة الحائض، مع أنه رأى أن العلة أن ينام الإنسان على إحدى الطهارتين، وكأنه لم يرى دخول المرأة الحائض ضمن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وما هذا الكلام؟ الآن الحديث الآخر وحديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. حديث جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. والحديث نعيده مرة ثالثة جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. في هذا الحديث أم سليم يعني ذكرت إن الله لا يستحي من الحق، لماذا ذكرت هذا الكلام إن الله لا يستحي من الحق؟ ذكرت هذا الكلام تمهيدا لبسط عذرها في ذكر ما تستحي منه النساء، لأن الإنسان قد يتكلم في مسألة يستحيا منها، قد يتكلم في مسألة خاصة، قد يتكلم في مسألة ماذا قد تغضب الذي أمامه. ففي الحديث ذكرت رضي الله عنها أن الله لا يستحي من الحق، لماذا؟ قالوا لبسط عذرها، لبسط عذرها. ولذلك الكتاب والعلماء والأدباء والكتاب في ابتداء دائما مكاتباتهم ومخاطباتهم في يعني المقدمات والتمهيدات دائما يعتذرون قبل الخوض في أي مسألة. لماذا؟ قالوا لأن الذي يعتذر يعني منه إذا كان متقدما أو متقدما على المعتذر منه أدركته النفس صافيا، أدركته النفس صافيا من العتب، وإذا تأخر العذر استثقلت النفس المعتذر منه فتأثرت بقبحه. يعني دائما يتقدم العذر، الإنسان يتقبل ماذا؟ يتقبل الأمر الذي سيسمعه وتكون النفس صافية، بخلاف لو الإنسان تكلم بالشيء الذي قد يستحي منه، قد يكون فيه إساءة، فإن هذا يعني النفس تستثقله. ولذلك قالوا العذر إذا كان متقدما كان مانعا من العتب، العذر إذا كان متقدم كان مانع من العتب، وإذا كان متأخرا كان رافعا للعتب. يعني إذا كان العذر متأخر يكون رافع. ولذلك الآن ناس وناس كثير مطلوب الآن منهم الاعتذار حتى يرفعوا ماذا؟ يرفعوا العتب الذي حصل والدماء التي إيش أريقت والحقوق التي ذهبت. فالاعتذار إذا كان متقدم على ما يعتذر منه كان مانعا من العتب، تتقبله النفس، أي الأمر الذي يعتذر منه تتقبله النفس يعني بشكل يعني أو تتقبله النفس صافيا. لكن إن جاء متأخرا فإن النفس تعتب، ولذلك يأتي الاعتذار رافع للعتب وللكدر الذي حصل لهذه النفس، حصل لهذه النفس. ولذلك يعني الإنسان كلما كان متعمق بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلما كان يعني أكثر أدب حقيقة. بعض الناس يعني حقيقة ألفاظه كألفاظ أبناء الشوارع، بل ألفاظ السوقة، لكن لو كان حقيقة دائما يقرأ في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح حقيقة يعني يتعلم الأدب. ولذلك جاء في الأداب الشرعية عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال لا تستقيم أمانة امرئ، صوروا الأمانة لا تستقيم حتى يستقيم لسانه. إذا رأيتم إنسان لسانه قذر ينقط بالفحش والقذارة فإن هذا الرجل لا يكون أمين. قال لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. يعني في عنده يكون ماذا؟ عنده خلل في قلبه، عنده خلل في قلبه. لذلك مباشرة حينما يغضب يخرج منه هذا القيح ويخرج منه هذا الأذى، يخرج منه هذا القيح وهذا الأذى. المسألة الثانية مسألة الاحتلام. الاحتلام يا إخوان يعني إذا ذكرت يعني في كتب اللغة بشكل عام، والاحتلام هو ما يراه النائم في حلمه، سواء كان يرى خيرا أو يرى شرا، هذا يسمى ماذا؟ احتلام. يرى نساء أو لا يرى نساء، هذا كله اسمه إيش؟ اسمه احتلام. لكن يعني خص في بعض المواضع الاحتلام هو بما يراه النائم من أمور المجامعة والنكاح، ويصاحبه الإنزال، يصاحبه الإنزال. ولذلك الآن إذا سمعت إنسان يقول احتلمت أو احتلم فلان، فيفهم منه مباشرة، يفهم منه مباشرة أنه أنزل في منامه، أنه أنزل في منام. لكن الاحتلام أيضا يذكر على ما يراه النائم مطلقا، سواء أنزل أو لم ينزل، رأى نفسه في الجهاد، رأى نفسه في بين العباد، رأى نفسه في السوق، هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى احتلام. لكن خص وعرف بين الناس على أنه ما يراه النائم يعني في يعني يراه النائم أنه يعني يجامع أو يناكح فينزل. لذلك أي إنسان إذا سمعنا منه أنه احتلم أو نفهم منه أنه أنزل ماذا؟ أنزل في منامه. الآن هي قالت هي في الحديث، نعيد عليكم في الحديث، قالت يعني جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ إذا هي احتلمت، الآن هي للتأكيد لأنه قالوا يصح أن يقال فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت، يصح أن ألا نذكر هنا في الحديث مذكور إذا هي احتلمت، إذا هي احتلمت، لكن هل يصح أن يقول أن تقول فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت بدون هي؟ قال يصح. لماذا ذكرت هي احتلمت؟ قالوا من باب التأكيد والتحقيق، ولو أسقطت كلمة هي لصح الكلام، لصح كلام، لكن الإنسان قد يؤكد الكلام بمؤكدات، يؤكد الكلام بمؤكدات حتى يؤكد المسألة التي يريد أن يتكلم فيها. أيضا مما يعني يستفاد من هذا الحديث أن على المرأة وجوب الاغتسال، على المرأة وجوب الاغتسال إذا أنزلت، إذا أنزلت ورأت الماء، ويكون الدليل على وجوبه يعني أيضا على الرجل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، يعني في المنام، في المنام، هنا في المنام إذا رأت الماء اغتسلت. الرجل ما هو الدليل؟ إنما الماء من الماء، لأن الرجل قد لا يرى في المنام شيئا فيجد الماء، يعني يجد المني على ثيابه، فهل يعني نقول بأنه لا يجب عليه الغسل أم نخاطئ بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني إنما الاغتسال من نزول ماذا؟ من نزول المني، أي من نزول هذا الماء الدافق، الماء الدافق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال لها نعم إذا رأت الماء. أيضا بعض العلماء يقول بأن أم سليم رضي الله عنها سألت لأنها لم تسمع بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. معلوم أن المجتمع يعني فيه الرجال وفيه النساء، ويعني قد يغيب عن المجالس كثير من الرجال، فكيف في النساء، كيف بالنساء التي يعني كنا لا يختلطن بالرجال ويحرم عليهن الاختلاط بالرجال. ولذلك كان من فوائد يعني تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم أن كل امرأة كما مر معكم ميمونة رضي الله عنها يعني روت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الاغتسال، وعائشة رضي الله عنها روت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاغتسال، وأم سلمة أيضا روت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الاغتسال. فلذلك يعني كانت كل زوج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنقل فقها وتنقل علما، وكانت يعني منارة من منارات العلم، منارة من منارات العلم. فهذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها يعني كما يقول بعض الفقهاء لعلها لم تسمع حديث ماذا إنما الماء من الماء، وقال بعضهم لعلها سمعت، لعلها سمعت، لا لكنها سألت لقيام مانع فيها يوهم خروجها من ذلك العموم، لأن هذا خطاب للرجال، وظنت أن هذا الخطاب للرجال لا يعم خطاب من؟ خطاب النساء، خطاب النساء، فظنت أنهن يخرجن من هذا العموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، فظنت أنها غير مخاطبة بهذا الحديث فسألت. فالعلماء يقولون سؤالها إما أن يكون لعدم سماعها، أو لعلها سمعت وظنت أنها لم تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. أيضا فيه دليل على أن إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل كإنزاله في حالة اليقظة، كإنزاله في حالة اليقظة. أيضا سألت يعني هي يعني وارتأت عدم دخولها يعني في العموم لندرة إنزال النساء، يعني دائما نحن نعلم أن يعني الاحتلام دائما يذكر فيه الرجال، يذكر فيه ماذا؟ يذكر في الاحتلام ماذا؟ الرجال، ولا يذكر في ذلك النساء، فدائما الذي يحتلم وينزل أكثر الرجل. فانزال المرأة حالة ماذا؟ حالة نادرة، حالة نادرة، فظنت أن الصورة النادرة لا تدخل. ولذلك العلماء يعني مختلفون في مسألة ونحن سنتكلم عليها إن شاء الله هنا، هي المسألة النادرة، المسألة النادرة هل تدخل في العموم. ذكر الشنقيطي عليه رحمة الله قال هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل؟ قال فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافى القيل، ومشبه فيه تنافى القيل. العلماء يعني مختلفون أن الصورة النادرة هل تدخل في العموم، يعني صورة لا نادرة لا يتصورها إنسان، لا يتصورها إنسان، يعني معلوم أن الإنسان دائما قالوا فلان أنزل، بمعنى أنزل في حال الشهوة، أنزل في حال ماذا؟ في حال الشهوة، لكن الإنسان قد لا ينزل في حال الشهوة، كما ذكر الإمام أحمد لو أن إنسان انكسر قضيبه يعني قطع فأنزل منيا هل عليه غسل أو عليه أو ليس عليه غسل؟ لو أن إنسان كان مريض مثلا، إنسان قال اغتسل وبعد أن اغتسل نزل منه مني وليس مدي، إنما إيش ماذا؟ إنما مني، هل عليه غسل أو ليس عليه غسل؟ فالعلماء تكلموا في الصورة هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل، فما لغير لذة، يعني ما لغير لذة يعني ما من مني نزل من غير لذة، والفيل وهو مشبه في تنافى القيل، قضية يعني قضية الخف والسبق في الخف. فالعلماء اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، فقالوا يعني هذه تعم الصورة النادرة والصورة غير النادرة، الصورة النادرة والصورة غير النادرة. فمن ذهب إلى دخول الصورة النادرة في العموم قال أي صورة نادرة يجب فتدخل في العموم، ولذلك أوجب ماذا؟ أوجب الغسل. فإذا محط الخلاف، مبنى الخلاف بين الفقهاء في من اغتسل ثم نزل منه مني هل يجب من غير لذة، يعني هل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل، أو أن إنسان مثلا رفع شيئا ثم فنزل منه المني من غير لذة، أو كان مريضا نزل منه مني من غير لذة هل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل، مبني على مسألة إنه هل الصورة النادرة تدخل في العموم أو لا تدخل في العموم. فبعض العلماء منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله ذهب إلى أن الصورة النادرة تدخل في العموم، الصورة النادرة تدخل في العموم، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصورة النادرة لا تدخل في العموم. مسألة خلافية وتختلف يعني من إنسان يعني يبحثها يعني ويقتنع يعني بأدلة هؤلاء القوم أو بهؤلاء القوم. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ذهب إلى أن الصورة النادرة لا تدخل، إلى أن الصورة النادرة تدخل في العموم، لذلك يلزم من ذلك أن من أنزل منيا بسبب انكسار يعني قضيبه أو بسبب مرض أو بسبب حمله لشيء أو بعدما اغتسل فنزل منه مني يوجب عليه ماذا؟ إعادة الاغتسال، يوجب عليه إعادة الاغتسال. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذهب إلى أن الصورة النادرة لا تدخل في ماذا؟ لا تدخل في العموم، ولذلك يلزم منها ماذا؟ عدم إيجاب الاغتسال على من انكسر قضيبه أو أنزل بعد الاغتسال. فهذه يعني مسألة أصولية يرجع إليها في محلها بإذن الله جل وعلا. طيب أيضا في هذا الحديث يعني مما استنبطه العلماء وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، هذا الكلام قالوا فيه رد على من يزعم أن المرأة لا يبرز منها ماء، يعني بعض الفقهاء يقول المرأة لا تنزل الماء فقط إنها تشتهي وترى في المنام شيء معين ولا يبرز ماؤها ولا يخرج إلى الخارج، فقالوا إنما يعني تعرف يعني شهوتها أو يعرف إنزالها بشهوتها، يعرف إنزاله بشهوتها. لكن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فيه ماذا؟ إثبات أن المرأة ينزل منها الماء وتراه بعينها، تراه ماذا؟ بعينها. بعض الفقهاء حمل الحديث إذا رأت الماء إذا علمت نزول الماء، إذا علمت نزول الماء، فقالوا لو نزل منها الماء يكون هذا مؤكد لما علمته برؤيتها في المنام. لكن هذا التأويل كما ذكر يعني أهل العلم أن هذا التأويل بعيد، هذا التأويل بعيد، فالرؤية هنا ليست رؤية بمعنى العلم، وإنما رؤية بمعنى ماذا؟ البصر، وبمعنى المشاهدة، وبمعنى المشاهدة. الحديث الثالث هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. حديث مرة ثانية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ المسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. الحديث مرة ثالثة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ المسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذا الحديث وغيره يعني أوجد إشكالا عند العلماء، فاختلفوا في طهارة المني ونجاسته، اختلفوا في طهارة المني ونجاسته، فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله إلى طهارة ماذا؟ إلى طهارة المني، إلى طهارة المني، بسبب أن الرسول أن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الفرق لا يزيل النجاسة، لا يزيل النجاسة، وإنما يزيل المستقذر، يزيل المستقذر ويبقى يعني شيء من ذلك النجس، يبقى في ذلك ماذا؟ في ذلك الثوب. فقال: لو كان نجسا لما فركته بل لغسلت، بل لغسلت. وفي مقابل مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله ومذهب الإمام أحمد، الإمام مالك وأبو حنيفة عليهما رحمة الله فذهبا إلى نجاسته، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله ذهبوا إلى نجاسة ماذا؟ المني. وهؤلاء الذين يعني تكلموا يعني في نجاسة المني وهم المالكية والحنفية اختلفوا في كيفية إزالة هذه النجاسة، اختلفوا في كيفية إزالة هذه النجاسة. فذهب الإمام مالك عليه رحمة الله إلى غسل المني سواء كان رطبا أو كان يابسا، قال: المني يغسل سواء كان رطب أو كان ماذا؟ أو كان يابسا. وأبو حنيفة عليه رحمة الله قال: يغسل رطبه ويفرك يابسه، يغسل الرطب منه ويفرك ماذا؟ يفرك اليابس. فالآن ما سبب الخلاف في ذلك والاختلاف يعني في قضية كيفية إزالة النجاسة عند من قال بنجاسة ماذا؟ المني. الإمام مالك عليه رحمة الله عمل بالقياس في الحكمين، يعني نجاسة المني وإزالته بالماء، فقال يعني قال: أما وجه نجاسة المني، أما وجه نجاسة المني، قال: القياس، القياس في مسألة ماذا؟ المني. قال: وهذا القياس من عدة وجوه. الوجه الأول قال أن هذا المني فضلة من الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار، يعني الإنسان حينما يأكل الطعام ويشرب الماء هذه الفضلات التي تكون في معدة الإنسان إما أن تتحول إلى الكبد فتصير بولا، وإما أن تتحول إلى منطقة المستقيم فتصير غائطا فتنجس. فقالوا هذه الفضلات استحالت ماذا؟ إلى الاستقذار في مقر يجتمع فيه النجس، يجتمع فيه النجس. قال: والمني منها فليكن نجسا. قالوا: الآن أي فضلة تدخل جسم الإنسان تحول إلى ماذا؟ تتحول إلى نجاسة، تتحول إلى نجاسة. ثانيا قالوا إن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، يعني البول والمذي والمدي والعذرة، قالوا نجس، قالوا والمني منها، والمني منها أي من الأحداث الموجبة للطهارة، من الأحداث الموجبة للطهارة. الأمر الثالث قالوا إنه يجري في مجرى البول فينجس، قالوا هذا المجرى نجس فيجري في مجرى البول فينجس. إذن هم اعتمدوا على ثلاثة أمور في القياس في مسألة ماذا؟ الفضلات. في مسألة الفضلات قالوا هذه الفضلات التي في الجسد تستحيل إلى الاستقذار في المكان النجس، تستحيل الاستقذار في مقر يجتمع فيه ماذا؟ النجس، ويجتمع فيه هذه الأقذار. قالوا والمني يعني يجتمع معها. ثانيا قالوا الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، يعني قالوا كل شيء يعني أمرنا بالطهارة منه يجب أن يكون نجس. إذا إنسان يعني يستغاط قالوا يعني يخرج الغاط فيكون نجس، ولذلك أمرنا بالوضوء. إنسان بال قالوا يعني يكون البول نجس، فبالتالي يجب أن نتوضأ من هذا النجس. فقالوا كل ما أمرنا بالوضوء منه أو بالاغتسال منه فيجب أن يكون نجسا. قالوا والمني منها، المني منها. المسألة الثالثة قالوا بأن هذا المني يجري في مجرى البول، يجري في مجرى البول، يعني هذا البول المجرى والمصرف، قالوا هذا ما باله؟ قالوا نجس. فقالوا يتنجس، قالوا يتنجس. بالطبع يا أخوان يعني في ردود على هذه المسائل لعلنا نذكرها في الإجابات أو نتكلم عليها الآن إن شاء الله الآن. لكن قالوا طيب حكم الأول، الحكم الثاني أيضا قاسوا فيهم، قاسوا في حكمين، قاسوا في حكم النجاسة وقاسوا في حكم إزالة النجاسة. الآن هم قالوا تغسل، من هم؟ المالكية. قالوا يغسل المني رطبه ويابسه بعد أن حكموا عليه ماذا؟ بعد أن حكموا عليه بالنجاسة من باب القياس، من باب القياس. الآن كذلك قاسوا في مسألة إزالته، قالوا لأن النجاسة لا تزال إلا بالماء، لأنهم قرروا أنه نجس، وبالتالي حينما قرروا بأنه نجس على هذه المقدمة قالوا النجاسة لا تزال إلا بالماء إلا ما عفي عنه من آثار بعضها. قالوا والفرد ملحق بالأغلب الأعم، الفرد ملحق بالأغلب أو بالأعم الأغلب. قالوا النجاسات كلها تزال بماذا؟ بالماء. إذا واحد وقعت على يده نجاسة، وقع على ثوبه نجاسة سواء كانت عذرة أو بول، فالإنسان يؤمر بغسل ماذا؟ يؤمر بغسل هذه النجاسة. فالأعم في إزالة النجاسة، الأعم في إزالة النجاسة هو أن تزال بالماء. ولذلك قالوا المني يابسه ورطبه يلحق بماذا؟ بالأعم الأغلب، والأعم الأغلب من النجاسات يزال بماذا؟ يزال بالغسل، يزال بالغسل. فقال يعني في المقابل أبو حنيفة عليه رحمة الله اتبع يعني قال يعني هو نجس، الرطب يغسل وبذلك تزول النجاسة، واليابس يفرق وبذلك تزول النجاسة. فقال يعني أو يفرك، قالوا يفرك وتزول النجاسة. لكن يعني في يعني بعضهم يعني ذكر عنهم أنهم قالوا يعني لا يكتفى بالفرك، بل زادوا على الفرك ماذا؟ زاد قالوا يفرك ويغسل. يعني الإمام مالك عليه رحمة الله لم يرى الفرك، يعني الرطب عنده ماذا؟ الرطب عنده يغسل واليابس يغسل. أبو حنيف عليه رحمة الله يفرك، قال ولم يكتفي بالفرك بل رأى بعد الفرك ماذا؟ رأى الغسل، رأى الغسل. ويعني حتى أن بعض أصحابه يعني شبه الفرك بما جاء في الحديث النعل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما التراب، فطهورهما التراب. فقالوا يعني لا يكتفى بالدلك، وهذا لا يفهم منه الطهارة. بالطبع يا اخوان الحنفية يعني لهم امور يعني يخالفون فيها ماذا؟ يخالفون فيها نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يعني ارتأوه من قضية تفعيل القياس. ومعلوم مذهب الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكر عنه كثير من أهل العلم أنه إذا وجد النص ووجد القياس غلب النص على ماذا؟ مذهب الشافعي دائما تغليب النص على القياس، تغليب النص على القياس. بعض العلماء يعني اعتذر للإمام مالك عليه رحمة الله لما رآه من مخالفته لظاهر الحديث. معلوم الإمام مالك عليه رحمة الله أيضا يعني ممن يتبع الحديث ويتبع الآثار، إلا أنه في هذا الموضع ارتأى نجاسة ماذا؟ ارتأى نجاسة المني، واتبع في ذلك القياس، اتبع في ذلك القياس. فبعضهم اعتذر يعني عن الإمام مالك بأنه قد رأى أو أنه حمل الفرق بالماء على ماذا يعني، أو حمل الفرق على أنه الغسل بالماء، حمل الفرق على أنه الغسل بالماء. وفي هذا الكلام يعني بعد لما ثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، يابسا بظفري. وهذا يعني فيه تصريح يعني بيبسه، تصريح بيبسه. أيضا في حديث في رواية يحيى بن سعيد عن عمر أو عن عمرة عن عائشة قالت: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا بظفري، إذا كان يابس بظفري، وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا، إذا كان رطبا. وهذا التقابل كما يقول العلماء بين الغسل وبين الفرق يقتضي اختلاف الغسل واختلاف ماذا؟ اختلاف الفرق. يعني لو كان اكتفت فقط عائشة رضي الله عنها بالفرق فنقول بأن هذا محمول الفرق على ماذا؟ محمول الفرق على الغسل، بمعنى يعني بعض الناس قد يغسل ويفرق، صح؟ يعني الإنسان تحمل قضية الفرق على الغسل ولا ما تحمل؟ إنسان يأتي بثوبه فيضعه مثلا تحت حنفية أو صنبور الماء ويصب ويفرق الثوب، فالفرق قد يكون غسلا وقد يكون فركا باليد شيء يابس. فبعضهم حمل قول عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الأصل، وإن بقع الماء في ثوبه وفي أرض المسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. فقال يفركه، يحتمل أن يكون يابس، ويحتمل أن يكون تفركه يعني تضعه تحت الماء وتفركه حتى يزول هذا المني اليابس، حتى يزول هذا المني اليابس. لكن هذا الحمل الذي اعتذر له بعض أصحاب الإمام مالك بأنه يعني قصد به غسله وفركه، فرك الثوب تحت الماء، قالوا يعني قد جاءت أحاديث صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني وإني لأحكه، لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. إذن الفرق هنا ليس المقصود به الفرق تحت الماء، هذا الكلام مفهوم هذه الحيثية، فالحيثية يعني يجب أن ينتبه لها. فهنا المقصود به إزالة المني اليابس بالظفر، وهذا مما استدل به الإمام الشافعي عليه رحمة الله على عدم نجاسة المني، على عدم نجاسة المني. لو أنه كان نجسا لغسلته وفركته تحت الماء، لغسلته وفركته تحت الماء. كذلك ليس كل شيء خارج من الجسد يا أخوان يعتبر نجس. فالشافعي عليه رحمة الله والإمام أحمد ارتأوا أن المني مثله مثل الحليب الذي يخرج من المرأة فلا يكون نجسا. فليس كل ما يخرج من الإنسان من المستحيلات يكون ماذا؟ يكون نجسا. والله جل وعلا قال: لبنا سائغا يخرج من بين فرث ودم، عن اللبن يخرج من بين فرث ودم، يعني يخرج من بين النجاسة ومع ذلك يخرج طاهر ولا ما يخرج طاهر؟ يخرج هذا اللبن طاهر سائغ للشاربين. الحديث يعني الحديث الآخر هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. وفي لفظ وإن لم ينزل، وفي لفظ وإن لم ينزل. فالآن يعني الحديث الشعب الأربعة العلماء مختلفين، وهو حديث أيضا مشهور عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، حينما أتى موسى الأشعري قال: يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك وإني أستحيي أن أسألك. قالت: إنما أنا بمنزلة أمك التي ولدت، يعني اسأل. فذكر اختلاف الأنصار والمهاجرين متى يغتسل الرجل، فقال لها يعني فقالت له: على الخبير سقط، على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع. العلماء مختلفين في الشعب الأربع، فذهب بعضهم إلى أن الشعب الأربع يداها ورجلها، أو رجلها وفخذها، يعني الأيدي والأرجل، أو الأيدي والأفخاذ، وبعضهم قال الأفخاذ والإسكات، يعني إسكاتها، أو نواحي الفرج الأربع. وفي ذلك مشهور يعني بيت لجرير يهجو به، يعني كما ذكر أهل العلم، يعني يهجو به الفرزدق، قال: لها برص بأسفل إسكتيها كعنفقة الفرزدق حين شابه. يعني تصور عن الهجاء والقذارة في الألفاظ، يعني يشبه العنفقة وهي أسفل الشفة، الشعر نابت، يشبهه بهذا الموضع، يشبه هذا الموضع بهذا الموضع. لكن الأقرب كما ذكر ابن دقيق العيد عليه رحمة الله أنهما اليدان والرجلان، أو رجلان الفخذان، لأنه كيف سيجلس؟ وسيجلس يعني بين الأيدي وبين الأرجل، لن يجلس بين الإسكتين، لن يجلس بين الإسكتين، فيكون الجماع يعني مكنيا عنه بذلك، ويكتفى كما بما ذكر عن التصريح، يكتفى بما ذكر عن، يعني لم يذكر هنا الجماع، وإنما ذكر يعني جلس بين شعبها الأربع، كقول الله جل وعلا: أو لامستم النساء. فالملامسة هنا بمعنى الجماع، وهنا إذا جلس بين شعبها الأربع بمعنى ماذا؟ بمعنى الجماع، بمعنى الجماع. أيضا يعني ذكر بعضهم أن الجهد اسم من أسماء النكاح، الجهد اسم من أسماء النكاح، فقوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم جهدها، أي بلغ مشقتها. وأيضا العلماء قالوا ليس المقصود به يعني مقصود به يعني بلغ المشقة، يعني بمعنى الإنزال وبمعنى الجماع، لكن جاء في بعض الأحاديث أنه يعني إذا ألصق فرجه بفرجها، إذا ألصق فرجه بفرجها. فهنا يعني العلماء قالوا يعني بقضية يعني المجرد الإنسان يعني وضع فرجه في فرجها قالوا يغتسل. وقالوا أيضا لنا في ذلك دليل بالقياس أيضا، أن الإنسان لو أدخل فرجه في فرج امرأة فإنه يعني يجب عليه الحد. فقال: ما أوجب الحد؟ أوجب الاغتسال. ما أوجب الحد؟ أوجب الاغتسال. وليس المقصود يعني به بلوغ المشقة، بمعنى أنه يعني لو أدخل الإنسان ولم ينزل مثلا أنه يعني لا يجب عليه الغسل، بل يجب عليه يعني الإجهاد. إنما المقصود هنا في الحديث، المقصود به يعني مجرد إدخال الفرج في الفرج. ولذلك قالوا يعني: ما أوجب الحد أوجب ماذا؟ أوجب الاغتسال. ما أوجب الحد أوجب الاغتسال. وهنا يعني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، هنا ما ذكر إذا جلس يعني بين شعب المرأة، ما ذكر المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشعب الأربع العلماء قالوا كناية عن المرأة، الشعب الأربع كناية عن المرأة، وإن لم يجري لها ذكر اكتفاء بفهم المعنى من السياق، المعنى مفهوم من السياق. قالوا تماما كقول الله جل وعلا: حتى توارت بالحجاب. من هي التي توارت بالحجاب؟ من هي التي توارت؟ خيول. هنا لم يذكر الله عز وجل الخيول، لكن فهم حتى توارت بالحجاب ماذا؟ الخيول. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبه الأربع، يعني المقصود به من؟ المرأة. فلم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة وإنما يعني كنا عنها بالشعب الأربع اكتفاء بفهم المعنى من السياق. ولذلك دائما السياق يحل كثير من الإشكالات، يحل كثير من الإشكالات في الفهم، في الفهم. وخالف بعض العلماء منهم الظاهرية هذا الحديث، وذهبوا إلى أن إنسان لو أدخل وجامع ولم ينزل قالوا لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وحديث رواه الإمام أو عثمان بن عفان رضي الله عنه. لكن هذا الحديث كما ذكر بعض أهل العلم أنه حديث منسوخ، لأنه كان في أول الإسلام ثم نسخ هذا الحديث، ثم نسخ هذا الحديث. وهذا هذه الفائدة ذكر الإمام الترمذي عليه رحمة الله. الحديث الأخير حتى ننهي هذا الباب والكلام في هذا الباب، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال، الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد ابن الحنفية، أبوه محمد ابن الحنفية. الحديث عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، أبو محمد ابن الحنفية، عن أبي جعفر محمد ابن علي ابن حسين ابن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه الرجل الذي كان ما الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد ابن الحنفية. بالطبع أبو جعفر محمد ابن علي هو المعروف بالباقر، الشيعة دائما يقولون الباقر، من هو الباقر؟ هو أبو جعفر محمد ابن علي ابن حسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين. قالوا لماذا سمي بالباقر؟ قالوا لأنه بقر العلم، أي شقه. أبو جعفر محمد ابن علي ابن حسين ابن علي، يعني حسين ابن علي من ابنه؟ ابنه علي، وابن علي من هو؟ محمد. فهم هذا الكلام؟ يعني علي رضي الله عنه كان عنده ولد معروف الحسين، والحسين أسمى ولده بماذا؟ بعلي كاسم يعني أبيه، وعلي أنجب ولدا سماه محمد، ومحمد كان يسمى أبو جعفر، وهذا أبو جعفر يسمى بالباقر لأنه بقر العلم، أي شق العلم، يعني كان عالما علامة، كان عالما علامة. فالحديث يعني الآن يعني أراد المصنف من ذكره أو الماتن الواجب في الغسل أو ما يسمى غسلا، قال بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه. فمتى سال الماء على الجسد كله اعتبر هذا غسل، اعتبر هذا غسل. والمقصود بالحديث هذا يعني أن هذا المقدار يكفي في الغسل، وهو الصاع، الصاع يكفي في الغسل. فالشافعي عليه رحمة الله له مقولة قال قد يرفق بالقليل فيكفي أو فيكتفى به، يعني يرفق بالقليل، الماء القليل يرفق به فيكفي. قال ويخرق بالكثير فالأكل. بعض الناس قد يعني تضع عنده برميل ولا يكفيه هذا البرميل لأنه يكون يعني مستهتر باستخدام الماء، وبعض الناس يعني يؤتى له بالقليل فيكفيه، يؤتى له بالقليل فيأتيه. وهذا الحديث يعني مما يعني استحب أو استدل به العلماء ألا ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء من مد. طبع المد والصاع، المد يعني الصاع أربع أمداد، الصاع كم مد؟ أربع أمداد، يعني قدره العلماء تقريبا يعني 2 لتر وشوية أو 2 أو يقال 2 كيلو 300 جرام تقريبا، هذا الذي يعني يقدر به ماذا؟ الصاع بمقدار 2 لتر وثلث 2 لتر ونصف، فهذا ما يقدر به المد، ما يقدر به الصاع أقصد، ما يقدر به الصاع. فقال يكفي يعني في الغسل 2 كيلو ماء و300 جرام، ويكفي في الوضوء أو في الوضوء يكفي في ذلك يعني 0.5 كيلو و100 أو 200 جرام، فيكفي في هذا الوضوء ويكفي في هذا الغسل. ولذلك يعني فيما أذكر أنه يعني قرأت أن الإمام أحمد كان يتوضأ بالصاع، فكان يقول لو رآه الجند قال لقالوا عنه بأنه مجنون، يعني كيف يتوضأ بهذه الكمية القليلة. بعض الناس يعني إذا توضأ يعني يجعل الأنهار تجري ويعني يعبئ الدنيا بالماء، وبعض الإخوة الحاضرين ضحك لأنه لعله ممن يعني يجري الأنهار من وضوئه أو من وضوئه. فنسأل الله عز وجل يعني أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.